بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته، له الحكم وإليه ترجعون، لا سمي له ولا كفو له ولا شبيه له ولا ند له، تباركت أسماؤه وجل صفاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بعثه الله تعالى للناس كافة بشيرًا ونذيرًا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فتح الله به آذاناً صماً وأعيناً عمياً وقلوباً غلفاً. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى صحابته الطاهرين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، معاشر المسلمين، الرسالة كانت واضحة والهدف محدد، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. موسى وهارون أرسلهما ربهما سبحانه وتعالى إلى فرعون بمهمة محددة ورسالة واضحة، كانت دعوة إلى الإيمان فيها تبعاً لاستقلالاً. الرسالة الواضحة والبعثة المحددة: أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، ثم ذكراه بعقوبة مخالفة ذلك: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. الطبيعي والبديهي أن فرعون يناقش ما تحدث به موسى، وهو إرسال بني إسرائيل وعدم إيقاع العذاب بهم، دي القضية المفروض يناقشها، ولكن فرعون وما علمتم من تجبره وتكبره ودعواه العريضة أنه ربه أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، ما ذكر ذلك في كتاب الله تعلمونه جيدا. انصرف فرعون من أصل القضية ومن مناقشة الرسالة إلى من الذي يتجرأ على فرعون هذه الجرأة، بالتأكيد وبالضرورة أنه قد وقع في نفس فرعون أن الذي تجرأ عليه لا يمكن أن يتجاوزه، إلى السؤال عن ما أرسل هارون وموسى به، لا يريد أن يقف عند هذا. قال: فمن ربكما يا موسى؟ العادة أنه لا يسأل عن هذا، ولكن من رب؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ فكانت إجابة موسى هي إجابة كل من يسأل عن ربه سبحانه وتعالى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أيها الإخوة في الله، ما تورط في الشرك والبدع والمعاصي من تورط، ما تورط في مخالفة الشريعة، ما تورط في مصادمة القرآن من تورط، إلا بسبب عدم معرفة الناس بربهم سبحانه وتعالى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الرب يقول الواسطي هو الخالق ابتداء والمنعم غذاء والغافر انتهاء، يخلقك وبعد ذاك يرزقك وتعصيه وتتوب ويغفر لك سبحانه وتعالى. أبالله عليكم لا ترون هذا وتشاهدونه؟ بالله عليكم فرعون مع تسلطه على بني إسرائيل ودعوة موسى عليه، منذ أن دعا عليه موسى قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. في الآية بعدها قال الله له قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. مما دعا عليه موسى حتى أغرقه الله وأهلكه 40 سنة، لعله يتوب لعله يرجع. الخالق ابتداء، المنعم غذاء، الغافر انتهاء. ما تورط في الشرك إلا من لم يعرف ربه سبحانه وتعالى، أنه الغني الكريم، أنه بيده كل شيء سبحانه، أنه الذي سخر هذه الكائنات لخدمة هذا الإنسان ولرعاية مصالحه والانتفاعه بها. صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموا من الدين ما ذاقوا به طعم الإيمان، تعرفوا من الشرع ما تقربوا به إلى الرحمن. أين المشكلة؟ ما الفرق بيننا وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ الفرق شنو؟ غير نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبتهم له وقيامهم بحق الرسالة وواجب الدين والتكاليف. ما الذي يجعلهم الواحد يمرق من بيته الفرس حقه والقروش حقته ويذهب للقتال مفاوز بعيدة ومخاطر عظيمة ولا يريد أن يرجع إلى أهله؟ يا رسول الله، أبو أمام الباهلي، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فادعوا الله أن يرزقني الشهادة. يرزقني الشهادة دي عنده الرزق زي ما أنت بتاكل وتشرب رزق، فادعوا الله أن يرزقني الشهادة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلمهم وغنمهم. يخرج الواحد من بيته وهو محمل بأشواق أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. هذه الأشواق من أين جاءت؟ لأنهم عرفوا ربهم سبحانه وتعالى. نحن الذين نعتذر بالجوع وبخبز ما في، دي مشاكل الناس، خبز ما في والزيت ما في والغاز ما في والحياة غليت وإلى آخره. أما سمعتم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أكلوا ورق الشجر من الجوع حتى تقرحت أشداقهم؟ كانوا يتبرزون كما تتبرز العير رضوان الله عليهم، ولكنهم مع هذا أحبوا دينهم وجاهدوا في سبيل ربهم سبحانه وتعالى، وكانت كلماتهم متشابهة. نحن قوم أعزنا الله بهذا الإسلام، مهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. وربعي بحربته يقول لقد بعثنا، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. والمسألة معروف. جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي، كنا قوم أهل جاهلية وشر، نعبد الأوثان ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونشرب الخمور ونفعل الفواحش، فأمرنا بعبادة الله وصلة الأرحام والصدق والصلة والعفاف حملوا هذا، هاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى تركوا ضياعهم، تركوا أموالهم، تركوا كل شيء لأجل أن يبقوا على دينهم، أن يحافظوا على إسلام. كل شيء عندهم يهون، كل شيء عندهم يسهل. أتحب وهو مصلوب؟ لك أن تتخيل أخي المسلم مصلوب للقتل، قد تكون هناك فرصة نجاة في إجابته هذه. أتحب أن محمدا مكانك وأنت آمن في بيتك؟ قال والله ما أحب أني في مكاني، أنا مصلوب كده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته آمنا تشوكه شوكة، تطعن شوكة. نحن عادي نقبل السخرية بنبينا ونقبل الانتقاص فيه ولا نتغير ولا نتأثر ولا نتألم، لكن العيشة عدم بضايقنا، والغاز عدم بيخلينا نمرق الشارع ونتجمهر ونعتصم ونثور ونغلق الطرقات ونفعل لأجل أن نملأ هذه البطون. أما لأجل أن يعز هذا الدين وأن يرتفع هذا الإسلام وأن تسلم الشريعة وأن ينشأ الشباب والفتيات نشأة طيبة على دين الله وعلى قيم الشريعة، هذا لا يهم الناس إلا من رحم ربي سبحانه. يسلب ربنا حقه صباح مساء مئات السنين ولا أحد يحرك ساكن، فيدعى علم الغيب ويدعى الكشف وتدعى أحياناً النبوات. جماعة أنصار السنة المحمدية في البلد دي مما قامت تدعو إلى التوحيد وما تفرع منها وما علمه الناس وليه ومقده، وبروز الحزب الجمهوري بشكله هذا يدلل على أن الدعوة إلى التوحيد لن تنقطع وستكون مستمرة إلى يوم القيامة. طالما إنه في زول موجود بيقول لك الله خلقك من القرد وما خلق من الطين، يصادم نصوص القرآن ويكذب آيات الرحمن سبحانه وتعالى، ونحن عاد الكلام عندنا لا نتأثر ولا نتغير. ولا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتقاذفون حب الرمان، يتقاذفوا حب الرمان، ولكن إذا مسوا في دينهم دارت أعينهم كالفلك المستدير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من حوله في المسجد بعد صلاة الفجر: سألتكم بالله من الذي قتل المرأة البارحة؟ الزول قتل المرأة البارحة منه؟ فوقف في آخر الصف رجل أعمى، قال أنا يا رسول الله. قال ولما؟ كان هذا متزوجا بامرأة من المنافقين لا يعلمها، ثم في رحلته الزوجية تبين له أنها من المنافقين، فكانت تؤذيه في النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تغيرت أحوالنا منذ أن جاء صاحبكم هذا، لقد فعل بنا منذ أن كان، لقد حوصرنا. كل مرة تديه كلمة، فكان يحذرها وينذرها. فقال له: يا رسول الله، كانت تؤذيني فيك، ولقد اشتد أذاها لي فيك يا رسول الله، فأخذت بزباب السيف وهو أعمى وهي حامل منه بطفله. قال: فوضعته على بطنها وتمطيت عليه حتى خرج من ظهرها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. النبي أهدر دمها لأنها تؤذيه في نبيه صلى الله عليه وسلم، ما احتمل ذلك؟ انظر إلى الغلامين، والقصة مشهورة، لكن من تحرك هذه القلوب الميتة؟ ماذا تريدان منه؟ عبد الرحمن بن عوف يقول: لم آمن بمكانهما، طفلين شباب اثنين صغار في الطاشرات أعمارهم، أين أبا جهل يا عم؟ وينه؟ ماذا تريدان منه؟ قال: علمنا أنه يسب رسول الله. قلب المؤمن الحي صاحب الضمير الحي لا يحتمل أن ينتقص شيء في دينه، أن ينغص عليه شيء في طاعته لربه، أن تنتهك حرمات الله عز وجل، أن يطعن في شريعته وأحكام الدين، أن يقلل من قيمة القرآن. الآن شبه إلغاء للقرآن الكريم، شبه إلغاء، ونحن قاعدين ولا في زول بيتحرك، لكن عيش ما في، تبرق الشارع وتقفلها، فلان ما في تعمل كده للدنيا بس، لكن لله. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الثالث بوب باب منزلة الغيرة، أن المسلم يغار على دينه، ما عندنا غير على ديننا للأسف الشديد. هذا ظهر لنا بجلاء، أصلا من زمان ما عندنا غير على حق الله، يسلب صباح مساء بالدجنة وبيعلموا الغيب وبيعملوا يقول لك مولانا الكلام في المسائل الخلافية وما يتكلموا في الناس وما تعملوا، برود مياتة الدين ده. وبعد ده فيهم واحدين شايفين نفسهم زي الصحابة، أعطوا الصحابة، من الذي يدركه؟ الصحابة رضوان الله عليهم. دعني أضرب عنقه يا رسول، كم مرة سمعت هذه في سيرة، دعني أضرب عنقه، بس زول يتجرى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول له كلمة ما في محلها، دعني أضرب عنقه يا رسول الله، لقد نافق يا رسول الله، كم مرة سمعت بها من عمر وغيره رضوان الله عليهم. تير تغاري نفسك بالصحابة الذين قال الله فيهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان، دل بيخلوني يمرق يمشي يكاتلوا والواحد أمنيته ما يرجع لأهله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. البلد الآن مش تبقى إباحية وانفتاح، شفناهم بعيننا البنات تشربوا في شيشة ومع الأولاد في الشوارع وماسكين يدينهم مع بعض ويحضنوا في بعض، وإنت تمشي خشمة كذلك تفتح، لأن النظام العام ألغي وداك ألغي وبقى البلد كده، ويريدونها أول ما تنتهي مهمتهم، ما عندهم والله الذي لا رب سواه، لا عنده شغلة بعيشك لا بغازك لا بغيره، بس مهمة الأساسية التي جاء من أجلها أن تستباح أعراض المسلمين بس. البنات دي اللي مرق لهم في الشوارع ويلاقوين يأخذوا راحتهم، تاني ما عندهم عكشان السكر البنج والمخدرات كله. الآن تسمعون في كل يوم، والله أنا كاد أقرأ يومي في الصحف، بيت اختفت وتاني ما جات، واحدة جات وشايل عقد، أنا والله عرست لي 3 يوم من بنات المسلمين، مخدرات منتشرة، همش السوق العربي ده منتشرة، والاغتصاب عاد من جديد. منو بيغتصب له طفل عمره 4 أو 5 سنوات إلا أن يكون مخمور العقل؟ دي من أثار المخدرات، لكن ما في إنسان عاقل راشد. لو أن هذه الصغيرة وأنت لا تعرفها وليست من أرحامك، لو أن دمعتها سالت على خدها قلبك يتقطع وترثى نفسك لأجلها، أنت تتعب عشانها تجي تغتصبها تميتها وتلقيها في بير ولا في قمامة ولا يتحرك أحد، ما فيه مشكلة بالنسبة للناس، لأنه هو أثر طبيعي للانحلال والانحراف والتفسخ. ودين ربنا قال عنهم كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدون. الصحابة أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، ونحن نزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا، عاشوا على الحب أفواها وأفئدة، مش كلام بالخشم برا وجوا، عاشوا على الحب أفواها وأفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا. الليل يعرفهم يبكون في وجل، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا. وده كله خليه الله يعرفهم، الله أكبر، الله يعرف نصرتهم لدينه وجهادهم في سبيله، الله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. نقول أننا لن نترك ديننا ولن نترك شرع ربنا ولن نترك إسلامنا. وأقول لك بصريح العبارة، تحسس موضع قدميك، أصلك إما أن تكون ناصراً لدينه ذابا عن شريعته، لديك غير على كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا متى ما أخليت هذا الموقع إلى الخور وإلى الجبن وإلى التراجع وإلى ترك نصرة الدين كان قول الحق سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لأن ربنا قال في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء. نحن والله نحن الذين نحتاج أن نصلي، نحن الذين نحتاج أن نذكر الله لتهدأ الخواطر وتطمئن النفوس والقلوب لنصل ربنا سبحانه وتعالى. نحن محتاجين نصلي. أنت قال ربنا محتاج أنك تنصر دينه؟ محتاج أنك تصلي له؟ الله محتاج عشان تقيم الجمعة دي؟ أبدا والله، نحن الذين نحتاج إلى هذا، نحن نحتاج. يا عبادي يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا. الله يقول ذلك: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. والله ما نقص منه أي حاجة، الله لا يحتاجنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، بيجيب ناس تاني. لذلك أنت تسمع وتقرأ في كل يوم ناس نسوان خلنا الحجاب وتركنا الدين بغادب الآلاف والملايين، استقاموا على الدين في آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا، وين دخل الشريعة هنا طوالي عشرات وآلاف وملايين على مدار الثانية. الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، من يضر؟ إياك أن تتخاذل. يقول لك النازل ده بقى ملحي ده بقى كده، الحاصل شنو؟ الحاصل قوله سبحانه وتعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. انت قال بيطعن في القرآن وبيطعن في الدين وبيطعن في السنة وبتنصل من الشريعة وبيحاب الكفار وبيرضي في الغرب، انت قال ده ما داخل كلهم داخلين في الآية دي؟ أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، لكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. أيها الغرب شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنين. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا أيها الغرب انتظر إسلامنا، يا أيها الغرب انتظر إسلامنا، سيريك ميزان الهوى ويرينا. وإن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. اللهم إنا نسألك عزة لدينك ورفعة لشرعك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبإسلامنا وبدينك سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع مجيب الدعوات. صل اللهم وسلم وزد وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيت قبل أيام الحاجة صفية أحمد، وهي من جيران المسجد، والدة الأخ الفاتح محمد وهو من المصلين بالمسجد، ووالدة المرحوم محمود محمد لها الرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منازلها في عليين. اللهم اغفر ذنبها، اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، أكرم نزلها وسع مدخلها، اغسلها بالماء والثلج والبرد، نقها اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر وارحم موتانا وموتى المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد، وقوم إلى صلاتكم.